وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، كنا في الدرس الماضي نتكلم عن مصر ودورها في التاريخ، وقلنا أنها لها الدور المحوري في تاريخ الأنبياء مع الفضل الذي حباه الله تعالى لها من جعلها سلة غلال العالم تطعمه في وقت المحل ووقت القحط، وكيف شرفت بأقدام إبراهيم عليه السلام وسارة، وكذا ولد فيها موسى كريم الله، بل ونزلت فيها التوراة على جبل الطور، بل سماؤها أكثر قدسية من أرضها لأنها موضع تجليات الرب لموسى عليه السلام، فهي أرض وبلد جدير بأن يدندن أبناءها حول مجدها وتاريخها، وهذا هو الأحرى وهذا هو الواجب، فإن الله تعالى ما تجلى في سماء إلا في سماء مصر، فهي مأمن للأنبياء والرسل، وندرك فيها أكبر شريعة قبل شريعتنا شريعة موسى عليه السلام، فهي ليست بلاد الفراعنة إذن، فالذين يريدون أن يلووا أعناق التاريخ بل ربما كسروا رقبته تماما حتى يبعدوا الشباب المسلم عن هذا المعنى الجليل وهذا المجد التليد. إبراهيم عليه السلام بعد أن من الله تعالى عليه وعلى امرأته بالسلامة لفضله وجلالته حباه الملك حباء كثيرا كان سببا لغناه وكان مددا لكرمه ولأضيافه. إذن هي مصر المعطاء دائما، وهذا لأنه ما اتخذ غير الله خليلا، ما وضع في مشكلة إلا ونظر فيها إلى الله، لم ينظر لأحد من الخلق، ولذلك كان له من كل ضيق مخرج عليه السلام، فخرج من مصر مكرما. وهي مصر عندما يكون الحاكم فيها عاقلا، أما إذا كان أحمق كفرعون فحدث له ما حدث وجرى له ما جرى، يطارد نبي، وما لك من الأنبياء أيها الفرعون، ألك بهم طاقة؟ ليس بك لك بهم أدنى طاقة، هل يستطيع أحد أن يحارب الله؟ قالها أبو جهل يوما، وأنا أعجب لحكمة هذا العاقل رغم أنه أول من حارب هذا الدين وتصدى له في معركة بدر لما جاءه بعض المدد من قبائل العرب، هل تريد جيشا نزودك به؟ قال لا، نحن في كفاية، لو كنا إنما نحارب القوم ففي أعدادنا كفاية، اسمع اللي جاي لي، وإن كنا إنما نحارب الله فما لنا بالله من طاقة. اللي بيكلمك ده أبو جهل، ده صوت أبو جهل، ده كلام أبو جهل، إن كنا نحارب الله فما لنا بالله منطق. وهل تجد في أي عصر من عصور الفراعنة عقلا كعقل أبي جهل؟ إن كنا نحارب الله هل لنا بالله من طاقة؟ لا، ولكن إن كنا نحارب البشر فالحرب سجال فالقوة. خرج إبراهيم عليه السلام بهديته وبأغلى هدية بهاجر أم العرب، هي أمكم يا بني ماء السماء. والعرب كما سنأتيك عندما نبدأ في اليمن يعيشون في جزيرة العرب وفي إفريقيا، إفريقيا عربية وجزيرة العرب عربية. الذين يريدون أن يسلخوا إفريقيا من عروبتها لأنهم زوروا وحرفوا التاريخ، وسيأتيك ذلك في حينه. ولذلك أنت بعد هذه الدروس ومع الاطلاع الواسع في المكتبات ستقف عند حافة البحر المتوسط وتنظر إلى بلادك كالصقر حاد البصر حاد الذهن، عيونك على الجنوب، أرضك أرض بلادك في إفريقيا وآسيا، امتداد عروقك. أما الذين قسموها تقسيمات قبلية منذ متى والبلاد تسمى بالقبائل؟ لما لم يسموا الشام مثلا أرض الكنعانيين أو أرض الفينيقيين؟ لما لم يسموا اليمن مثلا أرض حمير أو سبأ؟ لما أرادوا أن يسموا مصر أرض الفراعنة؟ لما بالذات مصر؟ هل تسمى بلاد بأسامي أخوان؟ إنه انحراف عن بوصلة التاريخ وعن الواقع الذي لا بد له يوما أن يبرز على أيدي طلاب العلم وعلى أيدي العلماء المبرزين في هذا الفن. ورجع إلى أرض التيمن سيدا، وكانت هاجر من أجمل النساء، وكما قلت لكم أخذنا الاسم والهجرة لأنها ستنجب أفضل مهاجر في التاريخ محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولما كانت سارة لا تنجب وهي عقيم، وانتبه جدا لأن في هذا الصفعة واللطمة على وجه يهود، اللطمة والصفعة على يد الأنبياء وفي وجه يهود، لأنه في سفر إشعياء يقول الله تعالى لإبراهيم إن بلادك من نهر النيل إلى النهر الكبير في الفرات، وسأبارك لك في إسماعيل جدا جدا حتى يكون نسله كرمال الصحراء، حتى يكون نسله كرمال الصحراء. وده البداية كده. أول ما نزل إبراهيم على هاجر حملت 70 سنة سارة لم تحمل، وهذا هو حقيقة النسل بين العرب واليهود وسيظل إلى أن تكون ساعة. تبهت لهذه اللفتة؟ سارة عقيم لا تلد، لا تلد، وبعد عمر مديد بشرها الله تعالى بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، رجل ورجل. بما بشر إسماعيل سيكثر الله تعالى نسله كرمال الصحراء كثير جدا. إذن الوعد لإسماعيل وليس لإسحاق. الوعد المفترى الذي يقولون أن الله تعالى وعدنا أن بلادك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات كسرتم وخبتم، مش هتقدروا ولم تستطيعوا، لأن معروف في في علم الجغرافيا أن الدول تقوم على شعوب وحضارة ثابتة ولغة معروفة. اليهود لا يملكون من هذا أي شيء. ولو رجعت لكتاب قصة الحضارة لديورانت في مجلدين كاملين عن يهود، يقول أحقر شعب في التاريخ ما عرف أبدا بحضارة، وما صنع في التاريخ كله حدثا ولكنه يستغل الأحداث. يا ترى هتفهموا؟ اليهود لا يصنعون الأحداث ولكن يستغلونها. يلاقي مظاهرة مش هو اللي عملها، انت تأكد شوف ايه اللي يحصل جواه. هم لا يصنعون الأحداث ولكن يستغلونها، مهرة في استغلال الأحداث. هذا قول واحد منهم وليس من قولنا. كذلك قال تويون بالمؤرخ البريطاني المعروف، قال شعب معقد مليء بالعقل السوداوية بالحقد والكره عن البشر، ما عرف بحضارة وما عرف بأخلاق، وهو دائما إلى مزبلة التاريخ. واقرأ تاريخ يهود إن شئت. هذا كلامهم وليس كلامنا نحن. وفعلا هذا هو الواقع، لأن الحضارة تنبني على شعب. قوة إسرائيل العلمية أقوى من أمريكا. طيب ما الذي جعل أمريكا هكذا؟ قوة العددية، قوة الناس، حافظ على القوة العلمية فأعطاها قاعدة. القوة العلمية في إسرائيل لا قاعدة لها. شوية الأطفال بتوع الحجارة مدوخينهم، هم تايهين في وسط العيال أفراد وأنفار ولكن مسلح، وهم يقولون ذلك: تسلح حتى أسنانك لا تنخدع بأصدقائك فإن اليهودي ليس له صديق. ده كلامهم في التلمود المحرر، اليهودي ليس له صديق، وإذا رأيت صديقك تسلح له حتى أسنانك، البس السلاح لحد أسنانك. طب ده صديقك، أمال عدوك؟ إذا ليس لليهودي أصدقاء. شعب من نفايات البشرية، نفايات تاريخ البشر في هؤلاء. المهم، المعلومة التي يعني أود أن تنتبه لها وهو الوعد، الوعد الحق والوعد المفترى. هم يقولون ذلك، ومكتوب في خريطة الكنيسة في الإسرائيلي: أرض إسرائيل من النيل للفرات. وكل دول العالم في الأمم المتحدة، كل دولة لها حدود من الشرق والغرب والشمال والجنوب، إلا دولة واحدة في العالم هي إسرائيل، لا حدود لها. إلى اليوم ما لهاش حدود، ذمتها أستك بحسب الظروف والأحوال وبحسب كم الدولارات التي ستطير في الهواء وتقع في جيوب كثير من العوامل التي تزيد دولة إسرائيل، إسرائيل هنا أو تتقلص هناك أو هكذا، يعني بحسب مادة الدولار وقواتها. وهم يقولون، وهذا سفر من أسفارهم، وطبعا تعرف كارل ماركس نبي اليهودية إذا صح التعبير، وهو لا يصح طبعا، ليس هناك أنبياء إلا أنبياء الله، ولكن هم وضعوه هكذا في موضع الأنبياء، كارل ماركس الشيوعي المعروف. يقول في كتابه الشهير: من قال أن لليهود إله فقد خاب وخسر. كذاب، ليس لليهود رب إلا المال، هذا هو إله إسرائيل الذي تعبده وتخلص له. ارجع بقى من يوم عجل السامري بتاع الذهب وانت جاي، وخذ القصة دي وانت جاي مع هارون وموسى. ليس لهم إله إلا المال. بيعلق تويومبي المؤرخ البريطاني على المسألة، يقول: وأكبر نجاح نجحته الحركة اليهودية أن جعلت رب إسرائيل إلها لكل العالم. وأنا أقول من هذا المكان المتواضع: نعم، نجحوا أن يجعلوا إله يهود إله لكل العالم، إله لكل العالم. فالعالم جميعه اليوم يتعامل من خلال المال، لا يعرف إلا المال، ليس هناك قيمة محترمة في الدنيا إلا المال، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. ولما يقول تعس أي لعن، والنبي صلى الله عليه وسلم ينحي باللوائم على عبيد الدينار والدرهم، وليس معنى ذلك أنه قال تعس مالك المال، حاشاه ما قال ذلك. مالك المال أي أنه هو الذي يملك المال، هو الذي يملكه، يعني لو بعتره كله هو حر يملكه، لو أنفقه جميعا يملكه منكم. فملك المال ليس منقصة، وجمع المال ليس خسيسة، ولكن أن تملكه أنت لا يملكك هو. الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل من نفسه عبدا للمال، لأن عبودية المال تلغي رجولة الرجل. أي واحد دخيل أو شحيح رجولته ملغاة تمام، لأنه خايف، خايف على إيه؟ على المال. خوفه على المال لغى رجولته، لغى شخصيته تماما، شخص بلا شخصية، هي صورة الشخص، ولكن الاسم والديانة هي المال، عبودية للدينار والدرهم. وهذا في زمانك هو الأصل. قليل من الناس أفلت من هذا الشرك، النادر الناجي قليل حقيقة، الناجي في زماننا قليل، سواء كان يهوديا نصرانيا أو مسلما. وهذا هو تدورك في المواصلات مع زميلك، انت خطرك يقول الله هو هيحاسب لي، لا انا هحاسب له، ده مشكلة، ده مين هيحاسب التاني، معركة بتدور بين ذهنك وذهنه، لانكم عبيد للمال. لو انت تملك المال ده انت تحاسب للسيارة كلها ولا شيء، لان المال رزق من الله تعالى سيسوق اليك، سيسوق اليك، انت تملكه، ما يخليكش دبان ومتردد وخايف ومرتعش، دايما يرجعك لورق، يخليك دايما في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة. ولكن الكريم الشهم شجاع، لأنه يملك المال، شخصيته أطغى على كل شيء في الدنيا، رجل هو الرجل الأول في العالم، هكذا المسلم الرجل الأول في العالم. ليس في شخصية المسلم ما يلغيها، فإن وجد في حياته ما يلغيها فهو في الحقيقة يعبد ربا غير الله تعالى حقيقة. وهذا هو محك الخلة عند إبراهيم عليه السلام، ولذلك اختاره الله تعالى واصطفاه خليلا. وكذلك أخذ ابنه محمد عليه السلام اصطفاه خليلا، لأنه كان لا يأبه بالمال، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ولدت لو أن لي أحدا ذهبا. الله، أنتوا بتدوروا على الفلوس يا جماعة مشايخ، مش أنتوا اللي بتقولنا الزهد؟ ازاي النبي بيقول كده ولدت لو ان احدا لي ذهب؟ احد بهاله جبل ذهب، ماذا ستصنع به؟ قال اقول به هكذا واقول به هكذا وما رجعت منه بشيء. يملكه، يملك المال، المال لا يملكه. وخلي بالك من الاس ده، ان اردت ان تكون وليا لله من اوليائه الخصوصيين، ما الولاية العامة المؤمنين والمسلمين، الولاية الخاصة المحك فيها المال، المحك الذي يجعلك بخيلا هو المال، استعبدك. الذي يجعلك جبانا هو المال، يقول لك يا عم الشيخ لحسن ده مش ورا الحيطة، لحسن نحن عاوزين نعيش. المال هو الذي استعبدك، وانت لا ترى هذا الاله الخفي الذي لا تراه، وهو الذي يستعبدك تمام الاستعباد. ولذلك قال كارل ماركس: من ظن ان لليهود اله غير المال فقد كذب. قال تويمبي يعلق: واكبر نجاح نجحته الصهيونيه العالميه ان جعلت رب اله يهود اله لكل العالم. شوف الدولار مثلا، كل العملات بتقاس عليه حتى اسعار الذهب، اله لكل العالم، نجاح شديد. ما ترك المسلمون دينهم إلا من أجل إله يهود، ما ترك المسلمون عزتهم ومجدهم وكرامتهم إلا من أجل إله اليهود. واليهود يعرفون ذلك، إذ يضربوننا ولا يخشوننا، لأنهم يعرفون أن نعبد ربا غير الله تعالى، وهو رب يهود، وهو رب يهود. واقع أليم أليس كذلك؟ نعم. رجع إبراهيم بهذه الغنيمة، فقالت له سارة: انزو على أمتي لعل الله يرزقني منها ولدا. تعويض، نوع من التعويض. فدخل بهاجر فحملت من أول مرة. وهذا هو الفرق بين نساء العرب ونساء العجم. المرأة العربية من أجمل النساء وأفضلها على الإطلاق، خصوبة ومروءة وديانة. هذا نقول الذين تزوجون من العجم. نساء العرب أجمل نساء الدنيا على الإطلاق، وأفضلهن نساء حقيقة، فيهن الخصوبة وفيهن العذوبة وفيهن حسن التبعل وحسن المنظر. دول نساء العرب خير النساء على الإطلاق. لو أنت طفت المشرق والمغرب كما طفنا ورأيت كما رأينا، المرأة الغربية ليست امرأة، رجل في هيئة أنثوية، والرجل كذلك امرأة في هيئة رجولية، يعني هناك تقارب بين الصنفين وبين الجنسين. يعني المرأة العربية تتمتع بالقوام وتتمتع بالأرداف والصدر وغيرها. شوف المرأة الأوروبية لو لبست تلبس قميص وبتلبس بلوفر تقول ده راجل ولا امرأة، لأن ما لهاش سد، لا ثدي له، ليست امرأة بالمرة. ولذلك عنوان الخصوبة وعنوان الأنوثة هو هيئة المرأة، وهذا سيكون لك منه شيء كثير جدا، وحتى تعلم أن خبراء الدين هم خبراء الدنيا. إن أردت خبرة في الدنيا فارجع إلى خبراء الدين. قل الشاب مثلا، تخيل في لما أسرت سفانة بنت حاتم طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا محمد أنا ابنة سيد قوم، ابنة سيد العرب، كان يطعم الجائع ويعيل الكل ويرعى الدماء، كلام بليغ جدا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فقفت فعجبت من امرأة من بلاغتها، في غاية البلاغة، فلما نظرت إليها أنساني جمالها بلاغتها. إيه ده؟ أنت بتبص في النساء يعني؟ معقول؟ بقى أمير المؤمنين نظر للمرأة نسى الكلام اللي هي بتقوله؟ طب ثم اطلعوا من دول، ده أنتوا باين عليكم تضحكوا عينه ولا إيه؟ هو أنتوا إيه؟ بقى علي بن أبي طالب بيقول أنستني جمالها، سبحان الله، إزاي كيف ينظر للمرأة؟ ده المرأة مش عندكم النظر إليها حرام؟ وقل المنى يغضوا من أبصارهم ذلك أزكى لهم، مش ده أحسن لكم؟ أما فين النص؟ حد يعرف يطلع من المسألة؟ ما عندكش كتب؟ ما فيش النهاردة ولا إيه؟ الأسئلة النهاردة صعبة، لأن إحنا اتمرنا الدرس الثالث، إذا في تمرين عقلي، تمرين عقلي، العقل بدأ. نعم نعم. قبل نزول الآية ماشي، لأنها أنها أسيرة، وهذا جائز للكتاب، في ذمتي للكتاب. أيوة كده، إزاي تعرف تطلع من مسألك؟ قلت إزاي ده رجل ينظر لامرأة وينظر في محاسنها؟ قل ده أنا من الإيمان، ده حتى لو جامعها لا شيء، أنا أسيرة. يبقى إذا يعني إذا كان من حقي أن يجامعها فما بالك بالنظر إليها؟ فهذا يعني من بدايات الامور، اليس كذلك؟ انتبه جدا. طبعا هتلاقي الكلام ده مكتوب في البدايه والنهايه لابن كثير والكتابه بس، هو كده وخلاص. انت بقى دماغك يسخن، معقول؟ بقى هو قاعد ينظر للمراه وبيوصف جمالها، ده وصفها وصف عجيب كمان. قال: فنظرت الى امراه، لعثاء الشفتين، سعثاء الخدين، درماء الكعبين، سوداء العينين. الله الله الله الله، ده انت رزنتها. وعلي بن ابي طالب وزوج فاطمه كمان. يا ايه الموضوع بتاعكم ده؟ اطلعوا، ده انتوا ميه من تحت تبني يا مشايخ. بقدر ما انتوا عاملين بتقولوا ايه؟ بتقولوا نزوج واحده واثنين وثلاثه واربعه. انتوا بتعددوا، ها؟ ما هو من عدد احسن من عدد عليهم. درناي الكعبين، كعب ملفوف. خلي بالك من الوصف ده، لما تقول لاخي انت بيقول لك انا عاوز اتزوج، طب ليه يا حبيبي؟ ايه مواصفاتك في المراه اللي انت عاوزها؟ بيقول عاوز عينها خضراء او عينها زرقاء او عينها عسليه او الى اخره. اقول له لو انت بتفهم في ادب العرب انت جليات. جليات صحيح يعني. ولذلك الذوق اللي يربيه الادب، ادب اللغه العرب، لما تقرا في الشعر العربي وادب لغه العرب يعلمك الادب. الادب من جميع نواحيه، ادب اللغه وادب الخطاب والتعلم. شوف الاشعر بيت قائد العرب بيقول ايه؟ ان العيون التي في طرفها حور قتلننا وما يحيينا قتلانا. شوف الكلام بيبين لك اجمل عيون. لما تقرا في معلقه زهير بن ابي سلمى وبيتكلم عن عيون المها، والمها نوع من البقر عيونه واسعه، وعيون المها تتميز بشده في البياض مع شده في السواد. وهذا قاله الله تعالى حور عين، ومعنى الحوراء حور الجنة، امرأة البياض شديد والسواد شديد، اسمها الحوراء. ويكتب الشاعر بيقول ايه؟ ان العيون التي في طرفها حور قتلننا وما يحيينا قتلانا. يعني اللي يقع في دبدبهم مش هيطلع تاني، ده معنى الكلام. يبقى بيبين لك مدى الذوق حتى في عيون المرأة. اقرا المعلقات القديمه في الشعر العربي وهو يصف لك عيون المها وسعه العيون مع سواد الحدق وبياضها. لعفاء الشفتين، وده بالرب بيها رجع الجماعه المجلياطين اللي بيحطوا احمر شفاه، جماعه بتوع الميكروكروم، جماعه بتوع البوهيه. سبحان الله. لعفاء الشفتين واجمل الشفاه كما يقول العرب، وهي الحمره المضروبه بالسواد، اجمل شفاه. لما ضاع الذوق من دنيا الناس بداوا يهدوا كل الذوق الرباني ده، هد الذوق ده تماما. فكان بقى في الايه؟ الصناعات الزائفه، ده في العرب بس. انا عارف ان المرأة الاوروبية لما تراها تجد شفايف بيضاء باهتة كانها قائمة من موت. طبعا دي محتاجة لها شوية بوهي، عاوزة شوية دوكو وسمكرة وكلام. المرأة العربية ليست في حاجة لمثل هذا، لانها جمعت اجمل صفات المرأة، وهي حظها وحش لان الرجل لم يقف على عناصر الجمال في المرأة. هو حظها كده رغم انه دخل الجامعة ولعله خد دكتوراه في الادب العربي ايضا، ومع ذلك لم يعرف كيفية الأدب الجميل أو قيمة المرأة العربية. المهم، المرأة العربية شديدة الخصوبة، هاجر من أول يوم حملت، صار 70 سنة عقيم، وده بيبين لك النسبة والتناسب في النسل بين يهود وبين العرب. يبقى إذا الكثرة العادية ستكون فين؟ عند العرب. عند العرب. والقلة النادرة تأتيك في وعد الله تعالى وبشراه لسارة، لما بشرها بغلام عليم، وبشرها بإسحاق، ومن وراء إسحاق مين؟ يعني ما فيش غير إسحاق منك. وإسحاق ده هيجيب ولد واحد برضه، هو مين؟ يعني حاجة كده بالكاف. واحد وراء واحد. هذا يبين لك ويوضح ان نسل يهود ضنين قليل جدا جدا. اذا يهود يقيمون دولة، يصنعون حضارة، ليس بهم من القوة ما يفعلون ذلك. لما حملت هاجر وهي اما تؤمر فتطيع، شمخت بانفها. وخلي بالك وانت لسه عريس جديد، لما الست كده تحمل هتبدا تلاقي اللغه اتغيرت وفي شويه كده خشونه كده، ده ايه؟ خلاص ده الراجل حامل. معناها ان الارض خصبه وتستحق ان تشمخ بانفها. خلاص ولي العهد جاي وتقول لك ده عاوز اكل كذا واشرب كذا، انت بتطيع ده. وده السر في ان المراه اذا حملت المعنويات بترتفع شويه واللغه شويه الى حد ما بتزيد، لانها اهل لان تكون امراه تعتز بانوثتها، والمراه التي تحمل لها انوثه تعتز بها، لابد ان تشمخ بانفها، خصوصا اذا كانت في مقابله امراه ايه؟ عقيم. فامرها ساره فلا تاتم، سبحان الله. لا تطيق. فساره عاقبتها فهربت، ارادت لها عقابا هربت. طب ما تهرب، ايه المشكله؟ طب ما تتعاقب. اي امه تعاقب لا مانع، ولكنها ليست امه، هي صبيه من السبايا، هي ابنه ملك من الملوك، لم تعاقب في حياتها قط، هي ذات انفه وشموخ ام، ولكن هو حظ المعارك عمل معها كده، حظ المعارك عمل معها كده. فهربت لما قررت ساره ان تعاقب هاجر، هربت طلعت تجري. هربت فين؟ تحت دوحه من الدوحات. خلي بالك من الدوحه دي، لان احنا محتاجين الدوحه دي بعد كده. هربت تحت دوحه شجره يعني، فجاءها جبريل عليه السلام قال لما لا تطيعين سيدتك؟ اطيعيها، وانا ابشرك باسماعيل، اسماعيل سماه، وان الله تعالى سيبارك فيه جدا جدا. دي بتلاقيها في التوراه والانجيل لسه ما اتمسحتش، لجوى جدول، لجوى جدول مطلوب بالنص باللغه التوراتيه القديمه، لجوى جدول اي جدا جدا، وساكثر نسله حتى يكون كرمال رمال الصحراء. اهو صرنا حتى صاروا غثاء كغثاء السيل، مش هو ده الرمال؟ يبقى اذا الوعد الذي وعده الله تعالى ابراهيم لاسحاق ام لاسماعيل؟ واضح جدا، واضح جدا، النصوص واضحه لدرجه ليس في حاجه الى عالم ليبين لمن الوعد. واقول والله الذي لا اله الا هو ان الله تعالى اعطانا من النيل الفرات. يوم ان فتح سعد القادسيه وعمرو بن العاص مصر جاء الوعد لاسماعيل، اليس كذلك؟ من تحقق له الوعد؟ من هو صاحب الوعد؟ نحن. وتحقق الوعد في عصر عمر رضي الله تعالى عنه، لما فتح سعد القادسيه وعبر الفرات ودمر دوله الفرس، وفتح عمرو مصر ودخل الى النيل. يبقى اذا هذا الوعد هو الوعد لابناء اسماعيل وليس لابناء اسحاق، لان ابناء اسحاق من القله والندره ما لا يستطيعون ان يقيموا دوله. نعم، وبشرناه بغلام عليم، يعني العلم عنده، عندهم علم، ولكن ليست لهم قاعده جماهيريه تحفظ هذا العلم وتقيم به دوله. ممكن يصدر خبراته العلميه لاي مكان تاني، لكن يقيم دوله علميه ليست له قاعده شعبيه. قلت لكم الامريكان الذي نصرهم هذه النصره 240 مليون قاعده شعبيه قويه جدا، تحمل هذا العلم، تحمل هذا العلم، وتستطيع ان تجيش جيوشا وتجمد جنودا تدافع عن مكتسبات هذا العلم. طيب اليهود عندهم قنابل ذريه واخترعوها، طب لو ضرب قنبله ذريه لا يستطيع، وهذا مبادئ السياسيين وكل الناس. اليهود لم يستعملوا سلاح النووي مطلقا، ولن يستطيعوا. الاستراتيجيه العالميه اللي درسوا استراتيجيات وعلوم عسكريه يعرفون ذلك. ليه؟ لان المنطقه واحده، منطقه في العلبه، هيضرب قنابل ذريه اول من يموت هم يهود، مستحيل يستخدم هذا السلاح، هو يستخدم اسلحه اخرى. وحاولوا يخترعوا قنبله سموها القنبله الذكيه، يعني ايه؟ للجنس العربي بس، يضرب قنبله كده تنجي العرب من غيرهم، تنجي ده عربي هاته، ده يهودي لا سيبه، نقول لهم يا اوغاد يا اغبياء ده احنا ولاد عم والجنس واحد، مش هتبحث؟ لان هو العنصر واحد وكرات الدماء واحده وجينات الوراثه واحده. موضوع فاشل من بدايته. اذا ان تنظر اليهود بهذه القوة وبهذا الرعب والخوف تقول ده عندهم اسلحة نووية يبقى غباء علمي منا. ليه المنطقة احسن؟ طيب كان زمان بيقولوا ايام شويلاي في الصين ونيكسون في امريكا، فاكرين الناس دي ولا انت حداث الاسنان؟ كان نيكسون بيقول مستعد ابيد الصين عن بكرة في ابيها لما اخترع القنابل الهيدروجينية والصواريخ المدارية. شوف شويلاي بيقول له ايه؟ قال له سبحان، ما هو طبعا بيعرفش ربنا، هو بيدعوني بوزي، بيقول له لو اقمنا حرب نووية على الاقل يبقى مني 1,000,000 وانتم ستبادون عن بكرة اهليكم والارض لا تكون الا الرجال هم عليها. يبقى مين اللي يتفضل؟ يعني الصين 1,000,000,000 وامريكا 240,000,000، لما يحصل موت مش هيتبقى مصريين حتى على الاقل؟ ما يفلتش من ربع من ربع سكان العالم 1,000,000؟ يبقى مين اللي انتصر في الحرب النووية؟ الصين، لان هم اللي هتتوقع القوة الباقية اللي تحتلها، هتبقى منهم بقية. لو قلنا تحت حرب نووية في بلاد العرب سيفنى الجميع، لو هيتبقى حد يتبقى منين؟ اكيد يبقى القوة اللي باقية تكون هو قوة العرب. اليهود حاسبين المسائل دي كويس. يبقى اذا لو قلنا الوعد الذي وعده الله تعالى ابراهيم هل هو لإسحاق ام لإسماعيل؟ لإسماعيل، لان جبريل لما تبدل هاجر قال اسمعي لسيدتك والله تعالى سيبارك لك في ولدك ويسمع له. خلي بالك ويسمع له، ولذلك سماه اسماعيل. وكلمة إيل في السريانية زي ما احنا نقول عبد الرحمن وعبد الله وعبد الرزاق، يبقى القاسم المشترك في الاسماء دي كلمة ايه؟ عبد. فكلمة إيل إسرافيل جبرائيل ميكائيل إسرائيل، يبقى القاسم المشترك في الكلام ده ايه؟ كلمة إيل بمعنى الله. اسمع يا الله، اي ان الله سيسمع لك، اي لإسماعيل، فلمعنى كلمة إسماعيل اي ان الله تعالى سيسمع لك. سبحان الله، سارة قالت والله لو وقفت على هاجر لو قطعن منها 3 أعضاء، لو ايدي مسكتها لازم اعمل لها عملة اقطع منها 3 أعضاء. خلي بالك، فلما جاء جبريل وامرها بالرفق بها قال لكي تبري بيمينك فاثقبي اذنيها، خرم ودنها عشان الحلق يعني، وخفضيها. خفار عارفينه اللي هو ختان النساء، ما اسموش ختان، تعبير خاطئ. اوعى تسمع كلام الجرايد والمفتي والشيخ الاصغر، ده كلام خاطئ شرع. الختان للرجال والخفض للنساء اسمه خفض، ومعنى كلمه الخفض اي ان البغر العالي هذا يعني يخفض حتى يكون بمساواه الشفرين، اسمه خفض. ولكن تعرف معنى استئصال حرام للنساء، حرام لانه قضاء على انوثتها تماما. والحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الموضوع بالكنايه، لانه اذا التقى مجرد لقاء لا يوجب الغسل الا اذا اولد، تمام، اي اذا ساوت حشره الرجل موضع الخفض من المراه في العمق، هنا يوجب الغسل. هكذا والله اعلم. نعمل معنى للترتيب. اذا فاول من خفضت في النساء على الاطلاق هاجر، واول من ثقبت اذنيها في التاريخ امك هاجر. يبقى الزينة، اصل الزينة في العرب، واصل العفة فين؟ في العرب. اصل الزينة في العرب واصل العفة في العرب، تمام. اليهود بيحاربون على خفاض النساء لان سارة لم تخفض، التي خفضت عقوبة هاجر، فلابد ان نكون كامنا ونسير بسياسة امنا ونختتن كابينا ابراهيم، فقد امره الله تعالى بالاختتان وهو ابن 80 سنة. فاخذت نفسه بالقدوم، وده بيبين لك ليه ابراهيم كان خليل الرحمن. ليه؟ لانه ما سمع امرا من الله الا وسارع بتنفيذه. شوف ربنا امره ان يختتن، كان عنده كم سنة؟ 80. فختر نفسه بالقدوم، على طول بالجدوم، ده بالجدوم، الآلة المعروفة ثورة، فتعب تعبا شديدا. فلما قيل له قال عجلت لك ربي لترضى، انا مستعجل عشان انفذ الامر. انظر لما امر بذبح اسماعيل فورا يذبح ابنه فورا، لن تجد خليلا لله بهذه يعني عبدا لله كابراهيم عليه السلام سريع التنفيذ لامر الله. كذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولذلك هذا شرف الخله، هذا شرف الخله. ولذلك لك من ولايه الله بقدر اسراعك في تنفيذ اوامره، لك من ولايه الله بقدر اسراعك في تنفيذ اوامره. فان كنت سريع الالتزام والانصياع لامر الله كنت سريع اجابه الدعوه. تقول يا رب، تقول لك لبيك يا عبدي، عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ لكن انت بطيء، انا هنفذ بس السنه الجايه، وارضها لما تدعي هنجيب لك اللي انت عاوزه بس السنه الجايه. على قدر كما تريد ان يكون، ان اردت ان يكون الله لك فكن انت لله كما يريد، ان اردت ان يكون الله لك كما تريد فكن لله كما يريد. وقالوا من صفى صفي له ومن شاب شيب له، يعني على قدر الايه؟ على قدر العزم تؤتى العزائم. فابراهيم هذا خلة الرحمن، لانه كان من اسرع الناس تنفيذا لامر الله. كذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاذا اردت الولاية العظمى فبسرعة التزامك لمنهج الله. لواحد يقول لك يا شيخ ده غلط، اقول له انا اسف انا انصح فورا، لكن تتكبر وتعلم مناخيرك هتدعي ربنا يقول لك برضه طول باله اسكتوا عليه شويه، لان القدر تعامله معنا اذا تعامل معنا كاش هنديله كاش، تعامل معنا بالتقسيط هنديله بالتقسيط المريح. استغيث بقى براحتك، استغيث براحتك. ايوه. فخفضتها وثقبت اذنيها، فلما ولدت اسماعيل دبت الغيره في قلب ساره، مش طايقه تشوف الولد، سنة عقيم وهذه أنجبت. ولذلك لو عندك زوجتين، واحدة بتخلف والتانية لا، باعد بينهما. ده مش مني الكلام ده، ده اللي عمله إبراهيم. سكن هاجر في بلد وسكن سارة في بلد، يعني حتى تسكن الغيرة في قلب المرأة. والغيرة للمرأة عمل محمود، الغيرة عند المرأة عمل محمود، شيء جبلي غفره الله تعالى لبنات حواء. يعني ان وجدت في المرأة غيره ده طبيعة النساء، يعني ما تقولش ده امرأة عندها نقص وده عقلها صغير، ابدا. المسألة جبلية، شيء جبلي في طبيعة المرأة. ودي قضية زينب وعائشة مشهورة رضي الله تعالى عن الجميع. كانت زينب صماعة تكتسب وتطبخ ترى تطبخ، اما عائشه كانت فتاه خرقاء. لما تقرا في حادث الابن، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسال فتاه يقول ايه رايك فيها، قالت فتاه خرقاء لا تحسن شيئا، كانت اذا عجنت العجين نامت، فجاءت الداجن فاكلته، تاجي العجين وتنام عليه، تيجي الدواجن والمعيز والحواله بسرعة ياكلوه. يعني ايه؟ ما عندهاش نوع من الحيطه واللؤم والمكر. جاريه عائشه تنبئ عن حالها، ليست مكارة ولا لئيمة. طبعا اللي بيحوط على الشيء ده فيه نوع من الايه؟ نوع من الوعي شوية، مش كده برضه؟ لكن اللي ما عندوش وعي خالص ممكن يعمل زنا، ممكن يزني، صعبة جدا يعني. شوف الجارية وهي امرأة عربية وجارية عربية كيف تستدل بخرق العقل على عفوية التصرفات وانها امرأة بريئة. طبعا لو جبت اساطير البلاغه في جامعاتنا يعرفوا يستدلوا بالمساله دي، بتقولوا ده مسكينه، ده كانت لما تعجي العجين كانت تنام عايزه تغير، بتنام وتسيبه كده في مكانه، تيجي الداجن تاكله. فلما تقرا هذا الحادث، وهو جميل جدا حادث الافك ان شاء الله نعرج عليه في حيني، الغيره بين عائشه ما تعرفش تطبخ، ما تعرفش تخبز. فكانت زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع تصنع، لو تعرفش تطبخ لكن تحسن رواية الحديث وتحسن المقايضة بين قضايا الفقه والخلاف الفقهي. ولو حدثتك بذلك لاستصغرت شأنك ونفسك واستصغرت النساء ايضا. سبحان الله. يعني كانت يعني لها في الخلافات الفقهية الأس كانت كأسد الخلافات الفقهية. ده صناعتها هي للعلم. ولكن صناعة البيت ليس لها. زينب دايما الطبيخ غارت عائشة وامسكت طبق الطبيخ ووضعته على رأس زينب دهنتها كلها بالطبيخ والنبي يضحك قاعد يضحك. ما قال هذه كفي ولا قال هذه اصنعي بها كما صنعت. فجاءت زينب ببقية الطبيخ ووضعته على عائشة والنبي يضحك. طبعا لو انت حضرتك عندك امرأتين وعملوا بعض كده يا اما هتطلقه وطبعا انت اقرب الاجلين مش كده اللي اقرب الاجلين عندك يا اما هيطلقوا يطلقنا واخد بالك واما بقى النفوت اللي ورا الباب واخد بالك. انظر لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معشره النساء. طبعا دي غير ده شيء طبيعي ان امرأة بغير من امرأة دي انا تعرف تطبخ وتنام تعرفش تطبخ غير طبيعي. انا يعني اكلمك في غيرة في النساء لان لابد من علاج هذه المسألة. اوعى تظن ان لما غيرتك يقول لك ده امرأة فلان جايبة مش عارف تغيير بكده يعني غيرة منه بقت لها زي ما تقولش انت ما تحسديش الناس على ما اتاهم الله من فضله. القضية مش كده يا عم الشيخ. حاول تستوعب القضية على دماغ اوسع شوية. غيرة النساء غير محمودة غفرها الله تعالى لنساء حواء مغفورة. يعني ما فيش اي حاجة. يعني يقول لك لو اغتابتها يبقى كده يقول لك لا الغيبة لا. الغيبة هنا لا. لما قالت لصفية انها قصيرة قالت قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما تجد الغيبة لا. لكن الغيرة جائز. الغيبة لا لا يجوز. وذلك افضل جيل على اطلاق جيل الصحابة كان يفرق بين هذا وذاك بدقة متناهية. يفرق بين هذا وذاك بدقة متناهية بعكس اجيالنا الحاضرة. ولد رجلا عربيا متكامل العظام والبنية كفرسان العرب. لما رأته سارة غارت ودبت الغيرة فيها فقالت لا تساكنني بابنها في هذا البلد. فأمره الله تعالى بحمل وليده وهاجر إلى مكة. وهنا فسيل النبوة يغرس في أرض بعيدة في الجنوب. كما قلت لك أرض النبوة كهيئة المثلث قاعدته إلى أعلى. إبراهيم العراقي هاجر المصرية قاعدة المثلث. إسماعيل رأس المثلث في مكة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها قضية الإسلام وأرضه. فصحبهم جبريل عليه السلام حتى يشير إليهم بالأرض حتى وصل إلى دوحة في مكة. هربت هاجر في أول الأمر إلى دوحة وكان مآلها في آخر الأمر إلى دوحة. فجلست تحتها وترك لهم إبراهيم جراب من تمر وسقاء فيه ماء. ثم مضى بأمر الله تعالى إلى الثانية فخرجت خلفه هاجر تقول يا إبراهيم أفي هذا المكان القصر تتركنا؟ فسكت. فصاحت ثانية يا إبراهيم أفي هذا المكان القصر تتركنا؟ فسكت. فتبعته ثالثا وقال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. بيت النبوة الذي يجمع على التوكل الذي يمتثل لأمر الله تعالى. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. إذن لا يضيعنا. وإبراهيم عليه السلام لما لم يرد كان صوته يتحشرج، إنه إنسان له مشاعر الإنسان، يترك وليده الذي أنجبه على كبر وشوق، ويترك امرأته في مكان غير ذي زرع في أرض قفر ليس فيها ماء ولا غذاء ولا أنيس ولا حسيس. هل لو أمرت أنت بذلك هل تفعل؟ رغم أن العوامل التي تراها كلها ضدك، لا أنيس لا ماء لا طعام، كيف تترك ولدك وامرأتك بهذه الكيفية؟ إنه أمر الله، فامتثلت المرأة لأمر الله تعالى، فدل على نجابة أصلها وعلى كرامة أرومتها. إنها ابنة ملك، لو كانت أمة من الإماء وجارية من الجواري لم تتخلق بهذه الأخلاق ولم يكن ذلك لها، ولكن لأنها من بيت ملوك فأصولها تمت إلى الأنفة والنبالة، تقف عند حدود ما أراد لها زوجها، تعرف قدر الزوج وأنه لا يضيعها. وما وضعها في مكان مثل هذا المكان لأن الرجل لا يضحي أبدا بفلل ذكابته بولده الذي أنجبه على كبر وعلى شوق. فاستحلفته أخيرا، الله أمرك بهذا؟ قال بلى. نعم، إذا لا يضيعنا. توكلت على الله تعالى حسن التوكل، رغم أن عوامل البيئة لا تنبئ بشيء. طب لو خلص الطب، لو نضب الماء، ماذا سيكون في هذه الصحراء القاحلة؟ ثم دعا دعاءه بصدر مكلوم، ربنا إنني أسكنت من ذريتي، انتبه لتعبير القرآن الجميل، من، لم يقل أسكنت ذريتي لأنه معه وعد آخر بإسحاق، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه؟ ما هو هدف المهمة؟ ما هو الهدف من وراء هذه المهمة؟ ربنا يقيم الصلاة. لما عبر عن الدين بالصلاة؟ لما اختار من الدين الصلاة وعبر بها؟ الصلاة الإيمان العملي الذي سيأتيك في بداية البعثة، التي ما تركها نبي قط. كان الإيمان في مكة الكلمة، وكان العمل الصلاة. الإيمان قول وعمل منذ أول يوم بدأ الإسلام هكذا نظريا وعمليا، وستقرأ في السيرة كيف وكانوا يتسللون إلى الشعاب ليصلوا. لما الصلاة هي تالية الكلمة؟ فكلمة التوحيد لا إله إلا الله يتلوها الصلاة. بني الإسلام على خمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تقيم الصلاة. الركن التالي للكلمة شقه في الأهمية، والصلاة بمعنى التالي لغة، كما قال الشاعر: وإن ابتدر يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين. يعني الأول منا والثاني برضو منا. فكلمة المصلين أي الذي يتلو السابق، فالسابق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والذي يتلو وراءه مباشرة الصلاة. انظر لاشتقاق الكلمة لغة ومعنى ومبنى، كلام جميل لذيذ. ولذلك لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالإيمان الكلمة قولا وعملا بدايتها الصلاة، شرعت في كل عند كل الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على منهج الأنبياء، وكانوا يتسللون الصحابة في مكة ليؤدوا هذا الفرض الذي ما ترك ابدا يوما واحدا. ربنا ليقيم الصلاة، واقامة الصلاة تجعلك محبوبا، تجعلك محسنا خلوقا، يتجمع الناس من حولك، فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. اذا كنت عبدا لله تعالى حقا سيجتمع عليك الخلق، سيجمع عليك افئدة، ان لم تجتمع الجرثوم فستجتمع افئدة، يحبونك ويذكرونك. فالصلاة العملية، الايمان العملي، تورثك حبا في قلوب الخلق، تجمع حولك الافئدة. اذا جاء اسماعيل لهدف، جاء اسماعيل لهدف هو اقامة دين في هذه البقعة عند بيته المحرم. والقصة معروفة، بعد ان نضب الماء وانتهى التمر وجف ثديها من اللبن، وكان الطفل يشنر ليموت، ويتسمع صوت حشرته يموت، ويتخشى ان يموت، ويترى قلب الام، فاخذت تسعى سعي الانسان المكنون المجهول بين الجبلين بين الصفا والمروة، وهو سعي الناس اليوم، حتى سمعت حسيسا او صوتا كانها تسمع صوت. واخي اللي بيسأل هل جبريل يكلم؟ نعم، الان لا يكلم احد، ولكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصالحين والصالحات، نساء الانبياء. فسمعت حسيسا لا ترى شيئا، فقالت اغث ان كان عندك غوث، انا سمع حد كده رجل مشي لم ارى شيء، اغث ان كان عندك غوث. فنزل جبريل عليه السلام وهمز بعقبه الوادي، فانبجست عين ماء، انبجست عين ماء، وهي زمزم، وهي المضمونة، وهي برة كما سيأتيك في أسماء البئر. فجاءت هاجر رحمه الله تعالى، أخذت تأخذ بيدها في سقائها وتلملم الماء الذي ساح في الوادي، وتقول له زم زم زم، يعني ما تفرش كده في الوادي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت الماء كما هو لصار عينا معينا، يعني كان نهر، ولكن لأنها أخذت منه وحجمته بهذه الكثية فصار على ما كان عليه. فجدير بزمزم أن يسمى ماء التوكل. ما التوكل؟ انظر التوكل يا الله تعالى، ماذا جاء بزمزم، وهذا من فضائل التوكل الصادق وتجريد التوكل على في الأمة. أكرمها الله تعالى بفضل توكل أمنا بهذا الماء، ماء زمزم الذي يسمى ماء التوكل من شدة التوكل. فشربت وارتوت وسقت وليدها، وقال لها جبريل ان هذا البيت، إن هذا المكان سيكون محلا لأسئلة الناس، سيحجه الخلق، وان هذا الموضع بيت سيبنيه هذا الوليد وابوه. يعني افهم لما يجي وقت الذبح اوعى تفكر انه هينذبح، لانه بيديها بشارة من بعد كالرؤية مثلا، كالرؤى. اما اقول لك الواد ده هو هيبني البيت هو وابوه، بعدها بكام شهر كده يامره الله تعالى ان يذبح ولده. تقول ايه؟ ازاي وعدني ان هيبني البيت وهيكون بيت، والحجة التي يقيمها الشرع على يهود الذين قالوا ان الذبيح اسحاق وليس اسماعيل. كيف وقد وعد الله تعالى وبشر سارة بان من وراء اسحاق يعقوب، اي ان اسحاق سيعيش وسينجب ولدا اخر، كيف يكون الذبح له؟ هذا منافي تماما لما يقوله كثير من المسلمين، وايضا اليهود الذين ارادوا ان يحوزوا الفضل كله عندهم. ارتوت هاجر وكانت قبلت جرهم الجراهيم اليمنيين رأوا طيورا تعوف في الجو، طير يعوف يعني يدور، قالوا عهدنا بهذا المكان انه ليس فيه ماء، ليس في هذا المكان ماء، وهذا الطير لا يعوف الا على ماء. فاخذوا يعني يبحثون في المكان حتى وجدوا هاجر ووجدوا ابنها، فقال من منذ متى كان هذا الماء؟ يعني نمت احنا بنعرف اللي رايحين جايين على الحته دي ما فيهاش ميه. قالت هذه عين انبعها الله تعالى لهذا الوليد. فقال هل نجاورك والماء لك؟ نؤنسك ونجاورك ونجلس معك من باب المؤانسه، نعيش معك والماء اصل لك؟ قالت نعم. وام اسماعيل تحب الانس، وسمي الانسان انسان من الانس، انسان دائما يحب الانس يأتنس بغيره. يا لو انت راجل في مصلة وانت معك واحد بس هتلاقي نفسك جاي وقاعد جنبه بتكلمه، اسمك ايه ومنين؟ الانس الذي فعل بك ذلك، انا اصلك حب الانس والاستئناس بالناس. وان كانوا قالوا اصل النسيان من كثرة النسيان، ولكن انسان من الانس والاستئناس، حتى سموه انس اي من الانس. فجاءوا معها وانسوها، يعني حتى شب الغلام شبابا قويا، شبابا قويا. ثم نتكلم عند عن الماء، فضائل ماء زمزم. اول فضل له كما اخرج ابو داود الطيالسي والطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها طعام طعم وشفاء سوء. طعام طعم وشفاء سوء، ماء زمزم طعام طعم. تعلمون من قصة اسلام ابي ذر لما جلس 30 يوما في الكعبة قال ما كان لي طعام الا ماء زمزم، فكنت اشرب منه حتى تكسرت عكن بطني، يعني هو كان نحيف بطنه بدا ايه يطلع له بقى ايه يعني دهون وشحوم. اذا هذا الماء طعام طعم وشفاء سكن، فهو لكل مريض شفاء. الثاني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. ومن شربه للشفاء شفاه الله، ومن شربه للطعام أشبعه الله، ومن شربه للأمن أمنه الله. خائف يعني أراد بهذا الشرب الأمن، أمنه الله تعالى. ثالث أخرج الطبراني وصححه ابن حبان ورجاله ثقات عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام طعم وشفاء سوء. الرابع أخرج الطبراني ورجاله ثقات أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نسميها شباعة، شباعة نعم. أخرج الطبراني ورجاله وثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نسميها شباعة يعني زمزم، ونجدها نعم العون على العيال، اللي عنده أكل قليل يدي عياله زمزم يشبعوا على طول، قليل من الطعام مع الماء. فقال ابن عباس كنا نعدها نعم العون على العيال، يعني كثرة الايه العيال، اللي عنده عيال كتير يعني قليل من الطعام مع شرب ماء زمزم يبقى كده ايه يعني كفة المسألة، يعني فهي نعم العون على العيال. نعم نعم نعم. والخامس واخرج الازرق في تاريخ مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشربوا من شراب الابرار يعني زمزم. واخرج الثالث اخرج ابو نعيم في الحلية وصححه دمياطي واسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يتحف الرجل بتحفة سقاه ماء زمزم. يعني الضيف عاوز يكرمه يديله ايه؟ تحفة، هدية، اكرم كرم تكرم به الضيف يعطيه ماء زمزم. السابع: اخرج الفاكهي في تاريخ مكة وقال الحافظ: هذا اسناد حسن مع كونه موقوفا وهو احسن من كل اسناد. وقفت عليه كما قال الحافظ. قال عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم: لما حج معاوية حججنا معه، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين، ثم مر بزمزم وهو خارج الى الصفا فقال: انزع لي منها، يعني هات لي مي، انزع لي منها دلوا يا غلام. قال فنزع له منها دلوا فاتى به فشرب وصب على وجهه ورأسه وهو يقول: زمزم شفاء وهي لما شرب له. شرب وغسل وجهه ووضع على رأسه. في كتب اهل الكتاب يقولون من حتى على رأسه ثلاث حتيات على زمزم لم يرى الذلة ابدا، يموت عزيز، يموت عزيزا. ثلاث تحفينة كده على رأسك من زمزم يموت عزيزا. هكذا شوف فضل زمزم، فضل عميم. عموما نبدأ نصور. الثامن، انت المفروض تكتب عشان تاخد جايزة. نعم والله الوقت يعني ممكن زميل، يعني كل واحد يكتب الكلمة والتاني يكتب اللي وراها زي ما كنا بنعمل في الجامعة كده، يعني كل واحد واخد بوق الدكتور ده بيقول الاولى والثانيه والثالثه والاخر نجمع، يبقى عملنا موضوع كبير. ده يعني نظريه الاختزال. الثامن، اخرج احمد وابن ماجه. هو لو المفروض يبقى في مكان تصوير المسجد نصورها وتنتهي المساله يعني، او قريب. عموما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ولفظ احمد لما شرب منه. وقد صح عن جماعه من الائمه انهم جربوا هذا الحديث فوجدوه صحيح، اي لما شرب له. بعض الناس يقولون: هل تقتصر فضيلة الماء على المكان؟ اي لو حملنا ماء زمزم من خارج المكان هل له نفس الخاصية؟ كثير من الناس يقول يفقد خاصيته، يعني اذا حملنا الماء جبناه مصر مثلا يفقد الخاصية، وهذا كلام باطل والرد عليه، لأن أسألك ما هو الرد على هذه الفرية. اشتهر على بعض الألسنة أن فضيلته ما دام في محله فإذا نقل تغير. قال السخاوي رحمه الله تعالى: وهذا شيء لا أصل له، أي إذا نقل يتغير هذا شيء لا أصل له. والدليل: فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو وهو كان وليه على مكة بعد الفتح: إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبحن، أو نهارا فلا تمسين حتى تبعث إلي بماء زمزم، أي ينقله إلى إيه؟ إلى المدينة. وفيه أيضا أنه بعث له بالمزادتين، أي سهيل بن عمرو، وكان حينئذ بالمدينة قبل أن تفتح، وهو حديث حسن الشواهد. الثاني، أخرج الطبراني عن حبيب بن ابي ثابت قال: سألت عطاء رحمه الله تعالى عن حمل ماء زمزم فقال: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله الحسن، وحمله الحسين رضي الله عنهما. والأئمة الأربعة يقول: يجوز نقل ماء زمزم باتفاق الأئمة الأربعة، وهو مستحب عند الشافعية والمالكية. قال الشافعي رحمه الله تعالى كما حكاه عنه البيهقي: إن الماء ليس شيئا يزول فلا يعود، يعني الماء ما فيش حاجة تتغير لما أنقله، لا يتغير أو لا يزول فلا يعود. خواص هذا الماء، إيه فوائده وخواصه؟ يبرد الحمى، يبرد الحمى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد وابن حبان والحاكم في الصحيح عن أبي الجمرة قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست اياما فقال: ما حبسك؟ قلت الحمى، يعني اصبت بالحمى. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحمى من فيح جهنم فابردوها بماء زمزم. يعني لو انسان عنده حمى وحرارته عالية برد هذه الحمى بماء زمزم، هي علاج للحمى. قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى اسناده صحيح واخرجه البخاري مختصرا من طريق ابي عامر العقل. الثاني قال الضحاك يذهب الصداع، عندك صداع شوية ماء من زمزم يذهب الصداع. الثالث لا يرفع ولا يغور الى يوم القيامة، كل الماء سيغور في علامات القيامة، يعني سيصبح الماء غورا ولكن ماء زمزم لن يغور اطلاقا الى يوم القيامة. الرابع يفضل مياه الارض كلها طبا وشرعا، وهو اثقلها وزنا. جماعة اللي شافوا زمزم بيقولوا كأنه له قوام كده، قوام شوية فيه نوع من الايه ثقيل، ثقيل في الوزن عن بقية الماء. الخامس قال شيخ الاسلام البلقيني رحمه الله تعالى انه افضل من ماء الجنة، ماء زمزم افضل من ماء الجنة. حد يقول ليه؟ حديث شق الصدر، لما شق الصدر غسلوه بماذا؟ بماء زمزم، رغم انهم جاءوا بطست من ذهب من الجنة، وجاءوا بمريخ من الجنة، وجاءوا بعطر من الجنة، طب ما جابوش مية بقى ليه من الجنة؟ لان ماء زمزم افضل من ماء الجنة. تمام؟ افضل ماء، جزاك الله خير. الثالث قال الضحاك الاطلاع فيها يجلو البصر، النظر في ماء زمزم يجلو البصر. السابع يحط الاوزار والخطايا، لذلك جاء بعض الطواف انت بعد ما بتطوف وتخلص بتشرب ماء زمزم وتتضلع. يعني يتضلع؟ نعم يشرب حتى ينفرد، بدل ما هو كمشان ينفرد، يعني يشرب حتى يتضلع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم. اللي عنده نفاق يقول ده ماء مر، ده تجيه، ده يعني كده مش مستفاد، يعني ايه غير معتاد، تحس فيه بالمرارة. ولكن المؤمن يعوب يشرب لحد ما الكيس ينفرد ويبقى على الاخر يتطلع ينزل النهاية. هذه آية بين اهل النفاق وبين اهل الايمان، ان المؤمن يتطلع يشرب حتى يمتلئ عن اخره. الثامن في مراسيل مكحول قال النظر في زمزم عبادة وهي تحط الخطايا. التاسع وجد الفاكهي في بعض كتب ملوك الروم ان من حثي على رأسه منها ثلاث حثيات لم تصفه ذلة ابدا. وبعض بعض العلماء قال كنت في المطاف فعصرني البول، البول يعتصر، قال فجلست اتعصر وانا اخشى ان اخرج، فيعني اوذي بعض الذين في الطواف والذين في المسجد. قال فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ماء زمزم لما شرب له، فذهبت الى البئر فشربت وقلت لهم اشرب هذه الشربه لتصرف عني هذا البول الى الصباح. يعني تقدر تقوم ليله كامله في الحرم من غير ما تروح الدور، وانا بديك الهديه ديت ليله كامله، قومها من الخلا للخلا وخد الهدية دي، هتروح البيت تشرب ام الكل من الاحمر اللي قدامك تشرب، كل من اشرب هذه الشربة لتصرف عني البولة والغائط الى الصباح. طبعا الكلام ده كله مع صدق النية واليقين، لو انت بتجرب لم تجد ذلك. ماء زمزم لا يصلح للمجربين، يروح واحد عايم يقول له اشرب من زمزم كده وشرب نشي، يقول لك انا بقى يعني كوباية ماء من زمزم، ده انا لفيت اطباء مصر والعالم الخارجي كله، وكمان بقى الشرطة المالية اللي هيصحوني، هذا مجرب، المجرب لن يشفى. اوعى تكون بتجرب، لو كنت صادق النية فورا يأتي الجواب. فاذا كنت صادق النية وصادق العزم سترى نجح هذه القضية. فالرجل هو يخبرنا بسنده الصحيح ان الله تعالى صرف عنه البول ليلة حتى الصباح، صرف عنه البول، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، هو شربه ليه؟ ليصرف عنه هذا، صرفه عنه مع صدق النية. يا نعم بتوع الانتخابات لو شرب وروح ينجح يعني. سبحان الله. خد الإجابة. جاء رجل لعيسى ابن مريم عليه السلام قال يا عيسى أتقول أن الأجل محدود؟ قال لي قال طب اطلع كده على الجبل وارمي نفسك نشوفك هتموت ولا لا. قال أيها الأحمق نحن لا نجرب الله، الله هو الذي يجربنا، احنا ما نجربش ربنا ونختبره، لا يليق أبدا لنا أن نفعل ذلك. طبعا تالي انتخابات خالف السنن الشرعية وخالف السنن الكونية، يبقى ملوش معنا حاجة. اللي معنا في المسألة دي الذي له معنى هوية، معنى مع سنن الله الكونية ومع سنن الله الشرعية. لو ترك السنة الشرعية تتلقفه الكونية، اذا كان الرجل مبغوض ومكروه وليس على دين الناس هتكرهه، ده سنة كونية يبقى يزل. لكن لو كان على دين نقول له لا تدخل مجلس الشعب اصلا، ده لو كان على دين. اياك ودار الندوة ده ما الناس فيها شيء، تروح تعمل ايه؟ تنهب مع النهارين؟ تقل في نفسك، فيش واحد محترم محترم شخصية مثقفة محترمة بتعرض نفسها للايه؟ للناس يقولوا عليه ايه واولاد. بل انت كرجل محترم نزيه بتعرض نفسك للناس يقول لك ايه واولاد، يا اي كرامة عليك، ده اي كرامة عليك انت؟ ازاي تعرض نفسك للمحنة؟ ده اكبر محنة لرجل ان يعرض نفسه مستهلك الناس تقول له ايه واولاد. ازاي الكلام ازاي؟ هذا كلام خطير جدا. ده لو الناس درست يعني شرع الله تعالى وعرف يعني ايه الانفه وايه النباله وايه الكرامه وايه شخصيه المسلم الجديره من تقوى العالم ما يعرضش نفسه للاختيار ابدا. ازاي اعرف نفسي يقبله او لا يقبله؟ سبحان الله. وبعدين هيقول لك عشان تطبق الشريعه، مين هتطبق الشريعه؟ جماعه بتوع اخواننا بتوع الاخوان يقول لك ايوه عشان نستفتي الناس. انت عارف استفتاء الناس على الشريعه كفر؟ لو بتقول يا ناس نختار الشريعة ولا لا، مجرد السؤال كفر. شريعة الله ما لهاش استفتاء يا استاذ، ده بتنزل من فوق كالصواعق على رؤوس الناس. ده احنا هنحكم الناس في شريعة الله يطبقوها او لا؟ اي عقل راح فين العقل؟ راح فين؟ يعني بنحكم عقول البشر في شرع الله؟ ليه؟ لما نزل اذن؟ لما نزل اذن؟ قضية بأمتها ليس لنا فيها شيء. استوعبنا القضية يا فنة؟